وهو يقول لتلميذه ابن القيم، يرويها عنه ابن القيم، فيقول: قال لي شيخ الاسلام في اخر حياته المباركة: انا منذ 40 سنة وانا اصحح اسلامي، وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى الان. ده مين؟ شيخ الاسلام تيمية. فلذلك يجب عليك ان تقول: انا من يوم التزمت وانا اصحح التزامي، وما اظن اني التزمت التزاما جيدا الى الان. تعالوا لنصحح التزامنا. هاتين مقدمتين، تعالوا الى الاساسين الذي تنطلق منهما سبيل العلاج. ان اولى الخطوات في طريق العلاج كما ذكر علماء التربية واطباء القلوب: الاحساس بحجم المشكلة. الاحساس بحجم المشكلة. احبتي الشباب، ان كثيرا من الشباب بين طرفي نقيض، فهناك من بالغ في المشكلة وجعلها قضية يقوم وينام بهمها، وهناك من تساهل فيها وقال: ما كل الناس كده، امور عادية بسيطة بهينة، انا احسن من اللي بيشرب خمرة. هذان طرفان، والمفروض ان تكون في الوسط، فان خير الامور اوسطها. فلا بد ان يتعرف من يريد العلاج على حقيقة مرضه، والاعتراف بتفاصيل هذا الداء اخوتاه صعب، صعب وشاق جدا على النفس. لذلك فمن يريد العلاج لا بد ان تتوافر لديه عزيمة قوية وارادة لا يخلها الحديد، والا فلا يقبل. كما قال: اول نقدة في الثمن بذل الروح، فان كنت تستطيع بذل الروح فتعال، والا فلا تشتغل بالترهات. اول نقدة من الثمن ان تبذل روحك لمن؟ لسيدك والهك وحبيبك، تبذل كل مهجك لله، والا فانت تلعب، والله لا يحب اللاعبين اللائين. نعم، لا بد من عزيمة قوية وارادة لا يفلها الحديد، ولما لا، وهو مقدم على اعتى معركة في الوجود، معركته مع نفسه. بدون هذه العزيمة وبدون هذه الارادة سيولي الدبر من اول مواجهة. اما اذا توفرت عليه عنده هذه العزيمة، نويتوا يا شباب؟ توفرت تلك العزيمة؟ الرسول قال كده للصحابة: انا مشمر للجنة؟ قالوا: نحن المشمرون. قال: قولوا ان شاء الله. هل توافرت لديكم تلك العزيمة؟ ان توافرت تلك العزيمة فلتبتعد قليلا عن الضوضاء، ولتجلس مع نفسك في مكان هادئ ولفترة ليست بالقصيرة، ثم حاول ان تتذكر اقوالك، افعالك، حركاتك، سكناتك السابقة، ثم ابحث بعمق ودقة عن دوافعها، دوافع تلك الاقوال، دوافع تلك الافعال، دوافع تلك الحركات، دوافع تلك السكنات. انا لا اسألك عن الفعل نفسه، وانما اسألك عن الدافع الذي يحركك يجعلك تفعل. اسأل نفسك: لماذا قلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لما لم افعل كذا؟ لما لم اقل كذا وكذا؟ ثم مهم جدا ان تدون، تكتب ما وجدته في نفسك، اكتب ما وجدته من افعال بعيدة عن افعال عباد الله الصالحين. وانا ابشرك واحذرك وانذرك ان نفسك لن تتركك تفعل هذا. حد عملها قبل كده؟ ها؟ ان كنت فعلت فستجد ما اقوله لك الان، كما ذكرت كلام واقعي جدا.

الله عليها. على مين؟ على نفسك. والاكثار من الدعاء لاستجلاب توفيق الله. احنا قلنا التوفيق من من؟ من الله. وان لم يكن من الله توفيق للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهد مهما تجتهد فكله خطأ وبوار ان لم يوفقك الله. فاذا وفقك فربما كلمة فتحت عليك خيرا كثيرا. لذلك اللي بيقول لي عايز يكتب الدعاء، يا اخي اقبل على الله وسيلهمك الله من الدعاء ما لم تعرف، سيجري على لسانك الخير. انتبه لهذه القضية. اولا استعن بالله من الدعاء لاستجلاب توفيق الله واستمطار رحماته. ثلاثة، علينا كذلك ان نحيط انفسنا بسياج من الخوف، من الخوف من الله. كيف نستجلب الخوف؟ على طول قولي ازاي؟ ها؟ كيف نستجلب الخوف؟ بذكر الموت وسكراته، والقبر وظلماته، وسؤال الملكين فيه، ووحشة الظلمة. تذكر البحث، البعث، والحشر، والحساب، والكتب، وغير ذلك من أهوال يوم القيامة. تذكر هذا تخاف، ترتعد. تخيل أنك ستموت الآن فتلقى الله فيسألك: عبدي أمرتك فلم تأتمر، وزجرتك فلم تنزجر، بئس العبد أنت، خذوه إلى النار. لحظة، كما قال الله عز وجل: أو كسراب بقيعة يحسبه ظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. خاف، كيف أخاف؟ كيف أحصل على هذا؟ بالكتب، ابحث في كتب الرقائق والاستماع إلى الأشرطة. لنا شريط سكرة الموت وحفرة الفوت في ذكر الموت، ابحث عنه. فجأة الموت وحسرة الفوت، الشريط هذا من الأزداد، الشريط القديم ده المجموعة من العلماء، مهم جدا ومفيد جدا إلى آخره من هذه الأشرطة المهمة المؤثرة. أيضا الكتب، ابحث في كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، التخويف من النار والتعريف بدار أهل البوار، أهوال القبور وحال أهلها إلى البحث والنشور. اقرأ في هذه الكتب يمتلئ قلبك رعبا وخوفا. ومن المعينات ايضا على التذكر اتباع الجنائز. وحين تتبع جنازة تخيل انك انت الذي في السرير الخشب اللي بيشوها اسمها سرير، تخيل انك انت الميت وروحك فوقك. ماذا ستقول؟ قدموني قدموني. ان تقول: يا ويلها، اين تذهبون بها؟ اتبع الجنائز ورؤية المرضى وزور القبور. فالخوف في هذه الفترة افضل سائق للنفس. ثم استمر على ذلك، لا تمل من جلوسك مع نفسك، بل اصبر واصبر واصبر. ثم احذرك وعن تجربة، لا تنخدع بما تكتشفه من نفسك وتظن انك قد تعرفت على ذلك. فالنفس في البداية ستعطيك القشور، قشور بس، حاجات على الماشي كده. فلا تفرح بما اكتشفته، وابحث عن الجب، عن اصل المرض. لا تترك جلساتك مع نفسك ولا ترضى منها اعترافها ببعض القشور، بل تعمق وتعمق، وكلما اكتشفت شيئا دونه واعمل على معرفة ما وراءه، وهكذا حتى تنتهي القشور وتدخل الى الاعماق. ساعتها ستفاجأ وسيفاجأ كل منا بالحقيقة المؤلمة، وهي اننا انا وانت صرنا اسرى لانفسنا، وان اغلب تصرفاتنا ما هي الا تحقيق لرغباتها وخدمة لحظوظها. ها؟

سؤال. لأن لسه ما خلصتش يا جماعة. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.